تمنيني دنيا يا تغريني فيما تمنيني وأنا أقول لها الله يغنيني الموت يا إنسان يأتي بلا استئذان الموت يا إنسان يأتي بلا استئذان فاندم على ما فات واستغفر صليت في الأسحار كي أرضي الغفار صليت في الأسحار كي أرضي الغفار أحيا بطاعته كي إن كنت راجيه بالليل داعيه إن كنت راجيه بالليل داعيه عجبا عبيد الله ما زلت تعصي النار ذات سواد وعذابها يزداد النار ذات سواد وعذابها يزداد يصلى الكفور بها دركاتها ويلات حسراتها الحسرات دركاتها ويلات حسراتها الحسرات